احمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هذه حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي البيوت الامنه. ادعو الله عز وجل ان يؤمنها ويؤمن مجتمعاتنا ودولنا العربيه والاسلاميه من كل مكروه وسوء، وان يطرد عنها شياطين الانس والجن، وان يجعلنا مؤمنين عنده بطاعته هو ولي ذلك والقادر عليه. ثم اما بعد، تكثر في العالم الان وفي عالمنا العربي والاسلامي بالذات جراحات ما يسمى جراحة التجميل. وكان من سنوات يعني يقود هذه او يرتاد هذه العمليات الجراحية النساء اكثر، واصبح الرجال او الذكور يشاركوا يعني معلش يشاركنا كده جت عشان التشبه بالعمل، يعني يشاركوا النساء في قضايا التجميل، فنرى ونسمع اطباء التجميل يتكلمون عن من ياتي مش عارف يعمل ايه ويعمل حاجات عجيبه، الواحد قد احيانا يعني يستحي ان يتكلم. المهم يعني فيما يسمى جراحات التجميل. جراحات التجميل دي تخص الوجه والجسد، يعني اشياء من ما يظهر من الانسان. لكن حقيقة الامر انا اريد ان اتحدث عن جراحات تجميل من نوع خاص. انا اريد ان نبحث عن جراحات تجميل نلقى بها الله يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني مضغتان في ابن ادم، مضغتين عضوين جزئين، اذا صلحا صلح الجسد كله، واذا فسد فسد الجسد كله، القلب واللسان. ولان موضوع القلب موضوع طويل جدا، انا اليوم احوم حول جارحة اللسان لنرى كيف نتعايش مع اللسان في جراحات التجميل الايمانية. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي احد اصحابه، امسك عليك لسانك، امسك عليك لسانك. سبحان الله، فامساك اللسان ده سبحان الله، يعني لما قال له احد الصحابة قل لي في الاسلام واوجز يا رسول الله، قل امنت بالله ثم استقم، قال فما اتقي، ايه اللي اتقي واخد بالي منه؟ فاومأ الى لسانه صلى الله عليه وسلم. وصلاح اللسان دليل على صلاح القلب. ليه؟ لاننا كما نقول دائما ان القلب وعاء، آنية، إناء، واللسان مغرفة. فالمغرفة تأخذ من الآنية. والله قلب مليء بالمحبة، مليء بالخير، مليء بالعطف، مليء بالحنو على الناس، مليء بطاعة الله عز وجل، اللسان يأخذ منه. أما فلتات الألسنة واللسان البذيء واللسان اللي بيهجم على الناس واللسان اللي سبحان الله العظيم بيتهكم من الناس ويصغر امر الناس ويغتاب ويخوض في الاعراض، لان القلب والعياذ بالله رب العالمين هذا قلب مليء بالغش، مليء بالسوء، مليء بالامراض التي يجب ان تجرى لها جراحات. يعني مجرد ان انسان الطبيب يخيفه يقول له والله عندك ضيق في الشريان مش عارف الايه، عندك مش عارف ايه في الصمام الايه، يا الله يجري ويحجز ويعمل عملية ويعمل واللي يوسع له الشريان واللي يركب مش عارف ايه. ليه؟ لانه يخاف على قلبه. لكن لو الشيء قال له يا اخي كلامك كده يا نم انك حسود، يقول ابدا يا راجل انت شايفك كده انك حقود، لا ابدا. الله، اما ليه عايز تنتقم من اخيك؟ الله، ليه عايز تاخد الوظيفة بتاعته؟ ليه عايز تاخد ماله؟ ليه عايز تضحك عليه؟ ليه عايز سبحان الله العظيم تلف وتدور؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ما هو الحقد والحسد؟ ليه بتتمنى ان تزول النعمة من يديه؟ ليه قسمت وجهك بتبتسم لما تجيله مصيبة؟ اول ما ابنه يرسب تفرح، بنته تطلق يفرح، تفرح بيته يهدم سبحان يطرد من العمل. يا مؤمن، الدنيا دوارة والايام كالساقية، الساقية فوق وبعدين تلف وبعدين تحت، هكذا الدنيا. الايام يومان، يوم لك ويوم عليك، فان كان لك اليوم ما تغترش. يا هو لما فرعون قاعد على الكرسي كده وقال ايه، ولي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحت، يا الله خلاص عاد. ماذا قالوا؟ من اشد منا قوة؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ماذا قال صاحب الجنة؟ قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو الظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبة. على شاكلته أحفاد أغبياء، على شاكلة صاحب الجنة هذا، يعني يقعد مدير في مؤسسة وكده يربط على الكرسي الذي يظن أنه لا يزول، يقول إيه ما أظن أن تبيد هذه أبدا، طبعا وما أظن الساعة قائمة. هو لا يقولها لسانا ولكن قد يقولها عملا، يظن أنه خلاص الدنيا إيه، سبحان الله، الدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا أينعت نعت، وإذا جلت أو جلت، وكم من ملك رفعت له علامات فلما علا مات ولا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام، سبحان الله. فالإنسان يحتاج إلى جراحتين كبير أو جراحات في موضعين هامين، جراحة في القلب وجراحة في اللسان. بس نوع الجراحة إيه؟ مش بيبضع جراح، لا، بس تجيب الطبيب النطاسي، الطبيب النطاسي سبحان الله، ونقول له تعالى عمل لنا جراحة في اللسان عشان لا يغتاب، أنا عن جراحة في اللسان عشان لا ينوم، الجراحة في اللسان عشان لا يكون بذيء اللسان. لا، أنت الطبيب النطاسي لنفسك، أنت الطبيب اللي تعمل الجراحة. كيف؟ أولا تعلم خطورة مرض أو الأمراض التي في اللسان التي تحتاج إلى جراحة وتجميل، يعني عايز تخلية وتحلية. ليه؟ لأن اللسان مش يحتاج أن هو ينتهي عن قول الزور أو شهادة الزور أو الكذب أو الغيبة أو النميمة فقط، لا، ده يحتاج إلى أن يرطب بذكر الله. يعني كثير من الناس في هذه الأيام كل ما تسأل عنه يوم يقول يا فلان أنا دعيتك على الغدر، يقول لا والله أنا اليوم صايم، ما شاء الله، وبكرة والله أنا صايم، يا الله والله جميل، يا أخي ادعو لنا، جميل. تجد إيه في الوظيفة في المكتب أو في البيت أو في المحفل أو في المكان مغتاب ونمام وخوط في الأعراض وسبحان الله شاهد زور وكذاب، يا الله الله، هو أنت عملت النفل وتركت الفرض؟ سبحان الله، هذه كارثة كبرى. فإحنا ألسنتنا تحتاج إلى جراحة تجميل. أول جراحة مطلوبة أن ننتهي عن الغيبة. ليه؟ العلماء قالوا عن اللسان ذكر الله شفاء وذكر الناس داء. وسألوا الحسن البصري قال يا بصري انت مالك ما شاء الله، يعني لا لم نسمعك ابدا تغتاب انسان. قال انا لست عن نفسي راضيا، فكيف يعني اتفرغ لعيوب الناس، انا نفسي مش راضي على روحي، مش راضي. شوف احنا كلنا الا من رحم ربي كله راضي عن روحه. اسأل كده اللي سايب بيته وقاعد على المقهى وقاعد يسحب في الشيشة ولا المدواخ ولا في السيجارة ولا ايا كان، سبحان الله، يا فلان لو ملك الموت زارك اليوم على فين ان شاء الله؟ يقول الجنة باذن الله. ولو سألت عمر بن الخطاب لو مت يا عمر اليوم وانت كده مطعون وامام المسلمين في صلاة الصبح، ها ما الحل؟ يقول لو نادى مناد يوم القيامة كل الناس في الجنة الا واحدا لخشيت ان اكون انا هذا الواحد. وانت يا صديق الامة ايه الاخبار؟ يقول والله وددت ان اكون شعرة في صدر عبد مؤمن. يا الله يا الله، يدخل كده الحديقة لقى عصفور صغير يشخشق يغرد، قال ليتني مثلك ايها العصفور. ده من؟ صديق الامة الذي يعني ان تكلمنا عنه فتحنا دفاتر ومراجع وصفحات، سبحان الله. يقول ليتني مثلك أيها العصفور تأكل وتشرب وتنام وتطير وتغرد ثم تموت ولا حساب عليك ولا عقاب. يا الله، بيغبط العصفور على حاله. أبو ذر ما أقلت الخضراء وما أضلت، ما أقلت الغبراء وما أضلت الخضراء، أصدق لهجة من أبي ذر يقول ليتني كنت كفشا أملح يذبحني أهلي ثم يحتش مرقتي. يا الله، ياخدوا الشوربة اللي نزل من اللحم ويكون بس ايه كبش خروف. ليه؟ لانه يخاف من العذاب. ابن الخطاب يدخل الى زوجته بتطبخ على الكانون، في الكانون ده عبارة عن ايه، ربما اولادنا خريج مدرسة اللغات والمدارس الاجنبية لا يعرفون ما هو الكانون الذي قال فيه ابو نواس اهربانا اذا استودعت سرا وكانونا على المتحدثين، عبارة عن ثلاث احجار سموه بالعرب الاثافي الثلاثة، حتى يقولوا على الداهية ثالثة الأثافي، يعني حجرين وحجر كبير كده او طوب يعني سبحان الله يضعوها، يضع على الاناء وتحتها الحطب او المواد الاشعال عشان يطهى عليها الايه طبعا هذا الكانون سبحان الله. وعمر دخل زوجته وضعت تعالى الكانون، فيقرب عمر اصبعه من النار ويقول ألك صبر على مثل هذا يا ابن الخطاب، ثم يبيت ليلته باكيا. يبقى عنده وقت، عنده وقت يغتاب الناس، عنده وقت يخوض في اعراض الناس سبحان الله. ابن مسعود لما نزلت الآية الكريمة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة قال والله ما ظننا أن أحدا يريد منا الدنيا إلا لما نزلت الآية سبحان الله. ولذلك قال أهل العلم لنا اللئيم إذا غاب عاب وإذا حضر اغتاب، مصيبة في كله، حضور شر وغياب شر سبحان الله. إذا غاب عاب، أول ما يغيب عنك سبحان الله. ولذلك قلت لكم من قبل يعني إيه لما أدخل أنا على جماعة أقارب زملائي شيء السلام عليكم، يعني السلام عليكم يعني أنتم سالمون مني طالما أنا موجود بينكم، ويرد القوم علي وعليكم السلام ورحمة الله، ومنا أيضا سلامة سوف تصلك وتصيبك فلن يصيبك منا مكروه وإنما تصيبك منا إيه سلامة. فإذا غادرت القوم قلت السلام عليكم، يعني إيه؟ يعني أنتم سالمون مني بعد مغادرتي لكم، بعد ما أمشي اطمئنوا لن أغتابكم، لن أهتك أسراركم، المجالس والأمانة لن أفضح سركم، هذا هو معنى السلام، والله هو السلام، تحياتهم يوم يلقونه سلام سبحان الله، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ها سلام عليكم، الله أكبر. ليه ده كله؟ لأن الإنسان الذي يعطي السلامة من نفسه ويعطي السلامة في نفسه يعطي السلامة لغيره. أما إنسان غير سالم مع نفسه، إنسان مغتاب نمام حقود حسود سبحان الله، يطلب من الناس ما لا يجب أن يطلب سبحان الله، دائما يريد أن الناس كلها يجب أن تكون ملائكة ويجب أن تكون في خدمته ويجب أن تقتنع بما يرى، فإن لم يقتنع الناس بما يرى ولم يكونوا في خدمته فهم أناس سبحان الله لا إله إلا الله، كمعشر اليهود الذين لما أسلم عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام لما قال يا رسول الله لما أسلم يعني هؤلاء قوم بهت يعني مجرمين وعند أهل بهتان، وبعدين أنا أختبئ خلف الستار وسألهم عني، وما بلغ اليهود ساعتها أن عبد الله بن سلام أحد عظمائهم وعلمائهم وأحبارهم قد أسلم. فجمع الرسول بعضا صلى الله عليه وسلم من اليهود وقال ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا وعظيمنا وابن عظيمنا سبحان الله وخيرنا وابن خيرنا. طيب فخرج عبد الله الله يرضى عنه من وراء الستار وقال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالت اليهود خبيثنا وابن خبيثنا وسفيهنا وابن سفيهنا لا إله إلا أنت، احنا لا نريد أن نكون هكذا. لما نقرأ هذا في التاريخ بنعيب على اليهود ونشعر أنهم قوم به بوجهين، لا، المؤمن غير هذا، المؤمن ظاهره كباطنه سبحان الله، المؤمن ظاهره كباطنه. فأنا أول جراحة يجب أن نجمل بها ألسنتنا ألا نغتاب إنسانا. ليه؟ لأن الغيبة الأمر فيها أن الإنسان إذا تاب لن يتوب الله إلا إذا استسمح من اغتابه. طيب وأنا لو طوال حياتي مش اغتبت إنسان، ده كان زمان كانوا يغتاب فرد يغتاب أسرة، الآن يغتاب أمة يغتاب شعبا بأكمله، فإذا كل واحد منهم أراد أن يأخذ حقه يوم القيامة ماذا يصنع؟ لكن طب عايزين علاج او جراحة تجميل للغيبة ماذا نصنع؟ هذا موضوع حديثنا ان شاء الله، ولكن بعد الفاصل نواصل ونلتقي ونرى كيف نعالج بجراحة تجميلية ايمانية ألسنتنا من هذه المصيبة والكارثة، احدى الكبائر التي يعني نكررها كل يوم وهي الغيبة. نسأل الله ان يتوب علينا وان يمسك ألسنتنا عن الشر ويطلقها بالخير، هو ولي ذلك والقادر عليه. كنوا معنا بعد الفاصل إن شاء الله حتى نواصل كيف نعالج بجراحة تجميلية إيمانية كارثة الغيبة ومرض الغيبة. أهلا بكم. مرحبا. مرحبا بالله احبتي في الله مرة اخرى. وكنا قبل الفاصل نحاول ان نوجد جراحة تجميلية ايمانية لعضلة اللسان وجارحة اللسان في قضية غيبة المسلمين. في ناس طبعا تتقعر من قارئ الكتب من الاخوة والاخوات يقول لك الغيبة، لا الغيبة يعني ضد الحضور، الغيبة يعني واحد ايه حدثت له غيبة، لكن هذه كارثة الغيبة. الغيبة ذكرك اخاك بما يكره. قال فان كان فيه يا رسول الله، قال ان كان فيه فقد ارتبت وان لم يكن فيه فقد بهت. والبهتان كارثة كبرى، لان اللسان يضيع على الانسان وعلى الناس مرحلة الود وحالة التلاحم العاطفي الانساني بين الناس وبعضها، بين الاهل سبحان الله. ولذلك الرجل الذكي بلغ عمر رضي الله عنه ان احد الناس ذكر بيتا من الشعر، اشتم عمر منه او يعني لمح في البيت الشعر انه يتكلم عن الخمر. قال يعني اسقني شربة تروي عظامي واسق بالله مثلها ابن هشام. استحضروا عمر، تعالى انت الذي قلت اسقني شربة تروي عظامي واسق بالله مثلها ابن هشام. الرجل لمح القصة فاراد ان يدع عمر بن الخطاب، ما فيش تفاهم سبحان الله. فقال امير المؤمنين ان النمام الذي ذكر لك بيت الشعر لم يضم اليه البيت الثاني، هو فيه لها بيت ثاني؟ قال نعم. قال اسقني شربة تروي عظام واسق بالله مثلها ابن هشام عسلا صافيا وماء قراحا فانني لا احب المدام. يا الله، خرج من المطب بايه؟ بحسن اللفظ. اللسان اغترف من قلب نقي. لانه نروح فين من عمر بن الخطاب؟ نشفعها ببيت اخر عشان ايه؟ تطلع التهمة باطلة. فالانسان لما يرزق سبحان الله، لما حقد بعض حاشية عبد الملك ابن مروان على صاحب الله، واحد مقرب شوية من عبد الله بن مروان في دمشق، ربنا ينقذ دمشق وسوريا من كل سوء ان شاء الله وكل بلاد المسلمين، بنى بيت بجوار قصر عبد الملك بن مروان. فالناس اوغروا صدر امير المؤمنين، كيف هذا يتجرأ ويبني بيت جنبك وانت رجل امير المؤمنين؟ سبحان الله. والناس يعني الاذن يعني تسمع. غلى عزة الملك عند عبد الملك واستدعى هذا الرجل، تعالى ما الذي جرأك ان تبني بيتا بجواري؟ انظر الى الناس لما تحسن الالفاظ. قال يا امير المؤمنين حتى ترى عيناك خير ما صنعت لي. يا الله، يعني عشان تشوف عينيك اللي انت بتعمله عشان وتعطيني وإيدك ما شاء الله وانت رجل كريم وتعطي حاشيتك. حسن التخلص بأدب ده، يا ريت نعلم اولادنا، مش نعلم اولادنا البذاءة ونعاول طول اللسان ولا التعدي على اقدار الناس. تقعد مع الولد خريج الجامعة والبنت لا يحسن كتابة سطر سليم. في ناس كثر من المتحدثين على فضائياتنا ينتهك عرض اللغة ويقض مضجع سيبويه ويخلي سبحان الله العظيم اللغة العربية يعني تتقلقل من مكانها وهو ولا كأن حاجة. يعني سبحان الله، يعني اللغة العربية لغة جميلة واللسان الثقيل بلغته، يعني لذلك القرآن كان أرقى مراق اللغة منبع البلاغة كلها. يعني أعود إلى القضية وأقول قضية الغيبة، هل الغيبة استثناءات؟ العلماء يقولوا نعم، عشان بس ايه نعمل الجراحة، نعمل التخلية الاول وبعدين نعمل التحلية. ايه التخلية؟ التخلية ان الغيبة تباح اول شيء في عند التظلم امام القاضي، امام الحاكم، امام انسان انا وواحد اخر مثلا ظلمني فقول يا فلان ده صنع فيه كذا وكذا وكذا بما يرضي الله ولا تكون شهادة زور. هذه اول حالة الايه المتظلم. والمستعين على تغيير المنكر، واحد عايز يغير منكر لان يقول والله انا اعلم كذا وكذا وكذا من الشرور وانا اريد لصاحب القرار ان يتبع بما يرضي الله. ايضا تباح الغيبة في قضية الزواج. والله اهل الولد ده العريس ده بخيل، ابوه وامه حريصين على المال، يعبدوا المال، متكبرين، ما عندهمش تواضع، وهكذا. دي حلال. ليه؟ لان ببعض من شهاداتنا الزور تبنى بيوت على غش وبعدين نكتشف الحقائق عندما يجمع الزوجان بيت واحد وسقف واحد وتظهر حقائق الامور. يا ريت الامور دي تكون بوضوح وليس فيها غيبه. سبحان الله، في امر الزواج سبحان الله. ايضا من عرف بصفه بعينها، يعني واحد مثلا فقد نعمه البصر، هو يعني ربنا ان شاء الله يا رب يريه وجهه يوم القيامه وينير بصيرته، وكل سبحان الله انسان فقد او فقد بصره يطلق الله له نور بصيرته. فاذا لما يقول فلان الكفيف او فلان الاعمى او فلان القصير هكذا، لانه قصر بين، يعني هو معروف بهذه الصفه، يعني يعرج على رجل معينه، ولكن ليس للتشهير ولا للتنقيص، ولكن هو معروف بهذا. حتى في اسماء وعائلات باسم يعني عاهات معينه، وطبعا لا نفضل يعني، لكن في بهذا المنطق، في بهذا المنطق في عائلات كثيره باسماء المخلوقات الاخرى غير الانسان. فهذه يعني سمح الله من اساءت التسميه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا وجد سبحان الله يعني اسما يعني سيئا بدله الى اسم جميل، هكذا صلى الله عليه وسلم. وكان يعني عمر يحب لما يرسل له رسول يبلغه بشيء ان يكون حسن الاسم، حسن الصوره، لان في ناس مقطب الجبين، والانسان يعني الاسلام مبني على التفاؤل وليس مبنيا على التشاؤم. فالمعروف بايه ايضا لما احذر المسلمين من شر ما ان يقعوا فيه، ولا فلان والله انا ناوي اشارك فلان في تجاره، ولا خلي بالك ده شارك ناس قبل ذلك وضحك عليهم، لا ده هذا نصاب في التجاره، هذا لا يجب ان تكون معه. سبحان الله. طب نعمل دي الايه الداء او الاستثناء. طيب نيجي لجراحة التجميل نفسها. ابن وهب رضي الله عنه احد علماء المسلمين الكبار نذر مع نفسه نذرا، قال لو اغتبت انسان هصوم يوم، فاذا ثبت له ان اغتاب واحد يصوم يوم، فكثر الصيام. كان رجل ايه كان هزيلا في جسده، لان يعني كان قويا في امر الله، فوجد الامر ايه صعب. قال طيب انا لو يعني وكان فقيرا، فانا لو اغتبت انسان هتصدق بدرهم، فكل ما اغتبت انسان هتصدق بدرهم بتضيع. فتاب من الغيبة تماما، فعالج نفسه علاج او عمل جراحة تجميلية جميلة. سبحان الله. ولذلك لما قال ربنا ويل لكل همزة لمزة، قال الهمزة اللي يأكلون لحوم الناس، واللمزة الذين يقعون في اعراضهم. سلفنا الصالح كانوا يرون ان العبادة كل العبادة، والتقوى كل التقوى، ليست في كثرة الصلاة والصيام، لا، في الكف عن الاعراض، في الكف عن الاعراض. كما قلنا من قبل، ما هو ربنا لما يقول ايه هماز مشاء بنميم، والعياذ بالله، يعني يوقع الناس بعضها، يخلي الناس تفتري على بعض، يخلي الناس لا تذكر الخير بعضهم بعض ابدا، وانما يعني اقول ايه يعني يشوه صوره الناس عند الناس. سبحان الله. يخلي ايه يخلي الناس ليست صافيه نحو بعضها البعض، يعكر المعاملات، يخلي الناس كده. سبحان الله العظيم. يعني قال احد الصالحين لاخ له، دخل عليه ونم عنده على واحد، قال له فلان كذا وكذا وكذا، قال له يا اخي اولا بغضت الي يا اخي، انا كان محبوب عندي، وبعدين انت لما قلت عنه كده وانه ذكرني بسوء هكذا، هذا امر. الامر الثاني شغلت قلبي ايه بسببه، قلتني طب ليه يقول عليا كده، طب ده انا عملت فيه خير، ده انا يعض اليد التي امتدت الي، فشغلت خليت مشغول حتى في الصلاة. وبعدين واتهمت نفسك بالريبة عندي، انا كنت انت صادق عندي. ثم الامر الرابع انك اليوم تنم لي فغدا تنم علي. الامر الخامس انه هو استأمنك على سر، فضفض شوية عني بكلمتين امامه، رحت انت ايه فضحت سره وهتكت ستره، فانت ايه فضاح. لا اله الا الله. بالله عليك لو عملنا مع كل دمام كده ها ينم لنا تاني؟ يقول لك يا ستار اعوذ بالله من غضب الله، ده انسان معقد. وماله يا اخي اكون معقد امامك غير ما اعقد انا والعياذ بالله في النار يوم القيامه؟ وانت تاخذ ايه من تعقيدي ولا؟ سبحان الله. انا ماذا اكسب من نميمتك؟ انا اريد ان اقول ان انا يجب اللي بينم عليك ده اعرف انه ايه انه انسان فاسد فاسق كاذب لا تصدقه. هو ليه بينم على الناس؟ لان هو رافض يعمل جراحة تجميل، هو يعني يتكبر على الناس بانه ما هو انت، انا لما اعيب عليك وانت تعيب، لما انت تعيب علي يعني تراني اقل منك، هو كده انا اكثر منك مالا واعز نفرة. وماذا ما الذي دعاه ان يقول هذا؟ الكبر، الكبر والسخريه من الاخر، لا يسخر بعضكم من بعض، استهزاء خطير سبحان الله العظيم. وبعدين يعني الانسان من الواجب يحمل الامور على الخير. يعني انا قال لي اخي كلمه تحتمل 9 من 10 سوء، واحد من 100 من العشرة، واحد من 100 بس او واحد من العشرة تحتمل خيرا، يعني 99% تحتمل شرا، وفي واحد من 100% تحتمل خيرا، اخذ المحمل على 1%. يا الله، عمر بن عبد العزيز لما قال للرجل ايه، سأله لما داس على قدمه أنت أعمى؟ قال لا وكلا. قال زي أمير المؤمنين؟ قال ده يسألني سؤال. والرجل يشتم عمر، لكن أذن عمر اللي ملئ التقوى لا يعني تسمع الشر وإنما تؤولها للخير. ولو بيسألني سؤال وأنت أعمى؟ قلت لا ده أنا مبصر والحمد لله بس. فخد على هذا يعني، أخذ الموضوع بهذا المنطق سبحان الله. ولذلك انا احذر نفسي اولا وانتم يعني احبتي في الله رجالا ونساء كبار وصغار، ان النميمه تدل على سوء الخاتمه. مش الناس بتحب تسال دايما ايه يا سيدنا الشيخ حسن الخاتمه وسوء؟ اقول لك انا اشرب النمامين والعياذ بالله، وسوء وبئس البشرى ان النمام والعياذ بالله رب العالمين سوء خاتمته، وبالذات الذين يغتابون وينمون في حق اهل العلم، لحوم العلماء مسمومة وسوء خاتمة منتقصيهم عند الله معلومة. وغير لحوم العلماء، التنقيص من أقدارهم أو تجميدهم، تجمد العلماء. خلينا سبحان الله العظيم، ما هو ما أنت كيف تميت العالم وأنت لن تطلع يعني مسدس، مسدس وتقتله؟ لا، العالم يكون موجود معاك وأنت لا تستفيد به. عالم لا يستفاد بعلم، قالك أسوأ مجتمع عندما تجد عالما بينهم لا يستفاد بعلمه، لان الناس عندها الزهد في العلماء، لان العالم دائما يذكر بالاخره. قال علي رضي الله عنه للحسن رضي الله عنه سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا حسن يا بني زاحم العلماء بالمناكب فان رحمه الله لا تفارقهم لحظه. الله، شوف وصيه سيدنا علي ابنه، زاحم العلماء بالمناكب، مش اول ما تشوف الشارع تمشي من الشارع الثاني. هو العالم علمه معاه سبحان الله، وانت انعزلته وقاعد يعني يتعبد في محرابه، سواء في محراب العلم او في محراب الذكر او في محراب الصلاه، هو سبحان الله وانت الخسران. المجتمع اللي فيه عالم يجمد سبحان الله العظيم، تقدر المجتمعات بخيرها بقدر ما تحترم علماءها سبحان الله. ولكن النميمه في حقهم صعبه جدا، فالنميمه قبيحه حتى وان كانت صحيحه. يا الله يا الله سبحان الله، سبحان الله، النميمه دائما قبيحه، عمر ما النميمه تكون خير. ليه؟ لان المفرقون بين الاحبه اسوأ الناس عند الله ايه؟ الملتمسون للبراء العيب. المفرقون بين الاحبه ليه؟ يبحث لك عن ايه؟ عن خطا، زي الزوج وزوجه في البيت يصنع معها الخير كله 20-30 سنه وتقف على هنا واحده ما رايت منك خيرا قط، والعكس يجي يشتكي يقول ابدا ما فيهاش خير. يعني الشيطان يقول لا، الشيطان ده تلميذ عندها، لا اله الا الله. هل هذا منطق؟ انا اريد ان اقول لماذا لا نبدا اليوم كلنا باذن الله وانا اولكم بنعمل جراحات تجميد للسان في الغيبه والنميمه. الموضوع ده طويل ان شاء الله، ولكن نريحكم قليلا منا، التقطوا انفاسكم ثم عودوا الي، نحاول ان نكمل شيئا من هذا الموضوع الخطير في جراحه تجميد اللسان من الغيبة ومن النميمة ومن الكبائر التي تعلق باللسان. كنوا معنا على فاصل إن شاء الله بإذن الله. أهلا بكم، مرحبا أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتواصل مع جراحة تجميل إيمانية لبعض من الآفات الملتصقة بقضية اللسان، قضية الاستهزاء من خلق الله، وسواء بالمغتاب والنمام مستهزئ، والمستهزئون بالناس لم يخلو منهم عصر. قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم إنا كفيناك المستهزئين. يا الله، المستهزئين في كل مكان، ودايما الاستهزاء إيه؟ من المجرم أو من المنحرف نحو المستقيم دائما، فلا تلتصق أنت بهم وتصير منحرفا كما كان. ليه؟ لان في سورة المطففين ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. اذا في استهزاء سبحان الله. فالسخريه والاستهزاء بالغير كارثه كبرى. ايضا من كوارث التي او الجراحات التي نريد ان نصنعها للسان المن في الاعطيه. يمن انا عملت انا سويت. الرجل يقول لزوجته ايه انت كنت فقيره في بيت ابوك وجيت هنا شوف ربنا وسع عليك. يقول يا مؤمن انت لا تدري ربما رزقك الله وبارك في رزقك من اجلها. والقضيه العكسيه برضه يجي حماه يعني حمى الله عقولنا من كل سوء ابو زوجته يقول له انت عارف احنا خدناك فقير موظف تاخد دراهم معدوده وكنا فيك من الزاهدين لكن اهو يلا الله يرحم خالك كان صديقي في المدرسه زمان. الله تمنى على رتب بعد ما اصبح له اولاد وقد يكون له احفاد ولا صحنا اولاد ناس. اما هو شبعان احنا من العليه عليه القوم احنا من طبقه الاليت احنا من النخبه احنا من الصفوه. لا حول ولا قوه الا بالله. متى العربي ينسى موضوع قحطان وعدنان ومتى يذكر يعني يعني يعني كلام خير بني عدنان عندما قال كلكم لآدم وآدم من تراب لا فضل عربي على أعجمي ولا أبيض على أحمر إلا بالتقوى والعمل الصالح. من ضمن الجراحات المطلوب عملها كجراح أيمانية مسألة إيذاء مشاعر الذين يحيطون بي سواء زوج زوجة موظف زميلي إنسان يعمل تحت يدي زميل في العمل في الطريق إنسان يؤذي بعض. ليه كان إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان؟ مش يقطع الأذى عن مجرد أن قشرة الموز أشيلها والحجر خير وبركة ده طبعا طيب هذا الكلام لكن اللي هو إيه عدم ترويع لا أروع المؤمنين. وانا كي لا اروعكم بدأت يبدو الاتصالات والمخرج ينذرنا بالاتصالات. طيب بسم الله. عزيزة من فرنسا السلام عليكم. عزيزة من فرنسا مرحبا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. انا اليوم اسعد انسانة في الكون والله يا عليك. والدي ويا شيخي ويا اخي بارك الله فيك. بارك الله فيك يا بنتي تفضلي عزيزة. الله يجازيك بخير. معك عزيزة من فرنسا. مرحبا يا بنتي. مرحبا مرحبا يا عزيزة تفضلي يا بنتي. لدي ثلاثة اسئلة متعلقة بالبرنامج وبالحلقة ودائما كنت احضر اسئلة ولكن لم يتسنى للحظ. طيب تفضلي. سؤالي الأول أيوة. كيف من الممكن أن نتحمل أمراض القلب وخاصة أن القلب بيد رب العالمين؟ طيب. السؤال الثاني وهو متعلق أيضا بالحلقة كيف لنا أن نتحمل أذى هؤلاء الناس ومع العلم أننا نجاهد ونعمل جاهدين يعني على تربية أبنائنا عما تحثنا أنت عليه وشيوخ آخرين جزاكم الله كل خير. الله يرضى عليك يا بنت. والثالث والسؤال الثالث أيوة. وهو كيف لنا أن نعفو ونصح عن هؤلاء الناس وهم مشهود لهم نعم مشهود لهم بالمراوغة بالكذب نعم بالنميمة بالغيبة صراحة. وأنا أقول خاصة أن الزوج له ببعض هذه الصفات لا أغتابه طبعا وأنا أقولها لها صفحة لأنه يقر بأن تربيته كانت على هذا المنوال نعم نعم. يعني هو تلقى هذه التربية نعم. ولكن مع الأولاد هنا ونحن في غربة يعني أطمح دائما وأجاهد يعني أن أربي نعم. أبنائي نعم. بما يرضي الله وبما تنصحون أنت به شكر الله لك يا عزيز وجزاكم الله كل خير الله وجزاك الله من كل خير أكرمكم الله. شكرا أكرمكم الله ولغتك العربية السليمة أيوة. محمد من الدنمارك السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم يا شيخ. مرحبا حبيبي وعليكم السلام طيب وبركاته. والله يا شيخ اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتني فيه. بارك الله فيك. تفضل محمد. الله يجزيك خير ويبارك فيك. بارك الله يبارك فيك. في شيخ سؤال بالنسبه لي انا انسان شاركت انسان في الدنمارك هون والرجل هذا يعني نسال الله انه يكتب عليه غيبه طلع نصاب يعني ونصب علي واخذ فلوسي يعني فالان الرجل هذا انا يعني اذا ناس سالوني عنه هل اقول لهم هذا الرجل نصاب او كذا طيب. او تعتبر لي نميمة او كذا؟ نعم برافو عليك ماشي طيب حاضر حاضر وجيبك محمد ان شاء الله. بارك الله يجزيك خير ان شاء الله. بارك الله الله يرضى عليك يا رب. شكرا محمد. ايوه أمة الله من هولندا السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ انا عندي سؤال. نعم. انا زوجي هو هاجرني لمدة 6 أشهر ولا أعرف ماذا أفعل. يا أخ أنا حاولت معه أن نجلس يعني معا مع يعني نصل لحل، بس هو يتجنب ما ينفع معه الحوار ولا الكلام. متزوجين من متى أمة الله؟ من متى وأنتم يعني متزوجين؟ احنا منذ 5 سنوات يا شيخ. 5 سنوات نعم. انا عندي معه ولد. من البدايه بدات المشاكل يا شيخ، كان يضربني يسبني يعني يظلمني، وانا حاولت اقول ربما هذه اخر مره، ربما لحظه غضب، لكن يا شيخ هو استمر يعني لحد اليوم. انا أمة الله، اليس له من اهل عندك في هولندا؟ يعني من اب، ام، خال، عم، صديق فاضل؟ نعم نعم نعم عندي. حاولوا دخلوا للصلح لكن لا ينفع. هو عنيد، هو ما بيعترف بأغلاطه، لا يطلب المسامحة، لا يقول، ربما يقول لي مثلا هذه ستكون آخر مرة، ما يعدني. على العكس يا شيخ هو يزيد في شيء. يعتذر يا أمة الله، يعتذر لما يخطئ ولا لا يعتذر؟ أبدا أبدا لا يعتذر أبدا، ولا يشعر أنه أخطأ. لا لا لا لا، هو يضربني، وهذه مرة كسر لي يدي والدم حتى صرت الدم، لكن ما يعتذر يا شيخ. على العكس، وانا عندي معه ولد اقول. طب بنتي معذره يا شيخ، صبري معذره أمة الله، هل يثور هكذا بدون سبب؟ يعني فجاه يدخل من البيت يعني يضرب، ولا هو نتيجه رد فعل؟ لا لا لا لا يا شيخ، لا لا بدون سبب، لا. لكن هو ابسط شيء مثلا يعني يجد سبب صغير وهو يضربني ولا يسبني. انا الحمد لله ملتزمه، هو يرغمني اصافح الرجال رغم عني، مثلا اصحابه يقول لي تصافحين عنهم، مثلا تذهبين الى الاعراس فيهم منكرات، وهنا بدات المشاكل. وفي البيت يعني يتبعني كثيرا، مهم كثير، احنا مختلفين. طيب يعني كثير النقد يعني ينتقدك؟ نعم كثيرا. نعم نعم يا شيخ. نعم. ولا يقبل النصيحة منك ابدا ابدا، رغم ان. طيب ملتزم يعني يصلي ويحافظ على الصلاة في المسجد وكده؟ لا ابدا لا يصلي، ما يحافظ على الصلاة. طب وانت تزوجت يا بنتي؟ لا يشرب. وانت تزوجتي؟ الحمد لله. لكن هو بدي يقول لي ثاني يا شيخ، بدي يقول لي شان فيها الضرب والكذب، هذه 3 أشياء فيه، فاستعد استحيل. وانت أمة الله كنت لا تعرفين عنه هذا قبل الزواج؟ لا ابدا، هو كان صاحب، هو صاحب اخوه، صاحب ما كنت أخوك. اعرف عنه، ما كنت اعرف عنه. طب واخوك ليه يعني خبى عنك او خبى عنك عيوبه ولو كان لا يعرف ايضا؟ ما قال لي في البدايه، قال لانه انسان صالح، لانه يراه لا يتبع. طيب يا أمة الله، ظن انه صالح. نسال الله ان يهديه ان شاء الله. حاضر اجيبك أمة الله، حاضر، بارك الله فيكم. ايوه ابو جراح، السلام عليكم ورحمه الله. اهلا يا طيب. مرحبا مرحبا يا طيب القلب، كيف حال ابو جراح؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك؟ يرضى عنك ونعم الحال الحمد لله. الله يحفظك ان شاء الله جميعنا والوالد وجميعنا. ربنا يكرمك يا تفضل ابو جراح. يا سيدي احنا مثل ما تفضلت، اول لازم نجمل قلوبنا ونجمل فؤادنا وضميرنا. طيب مش نجمل بطوننا وصدورنا وظهورنا وخلفنا والله. نعم نعم، خاصة الحريم والرجال هذول، خليك تقول الله في الأشياء هذه. والله والله نعم نعم. عندي دراسة بيبة، لكن عمليات التجميلية ما تتصور مبالغ ما هائلة. نعم. تغني نعم. الفقراء المساكين كلهم في الدنيا. طيب والسؤال أبو جراح. سؤالي، لماذا لا نغير في أنفسنا قبل أن نغير في وجوهنا وصدورنا وبطونا؟ لماذا لا نغير؟ نعم نعم. ليه نعم. نغير؟ السؤال الثاني، في كثير من المشاكل الزوجية يحدث بعد الزواج. نعم. يكون على مستوى عالي من العلم، يطلع فضايح الرجال والمرأة في هالأشياء. نعم نعم. الأشياء الصالحة اللي يكون ما يصير الأشياء هذه. طيب بارك الله فيك أبو جراح. كثير الله يحفظك. يرضى عنك أبو جراح. بارك فيك يا رب. السلام عليكم، ادعينا وياك الله يحفظك. خبر منا ومنك حبيب، شكر الله لك. أيوة. طيب نجيب قبل أن يسرقنا الوقت. بسم الله. السؤال الأول كان من بنتنا عزيزة من فرنسا. كيف من الممكن ان يعني القلب يتحمل يعني ثقل الناس وبذاءة الناس وتطاول الناس علينا، ويتقول ان القلوب بيد الله؟ والله شوف، القلب اما مقبل او مدبر، ان للقلوب اقبالا وادبارا. القلب لما يقبل من الواجب اشوف ايه منابع اقباله. هو ليه اقبل؟ لأنه أقرأ القرآن. ليه أقبل؟ لان انا قمت الليل، ليه اقبل؟ لان انا عفوت عن الناس، ليه اقبل؟ فرجت كرب مسلم، ليه اقبل؟ لان سبحان الله خوفي من الله، رجائي في رحمة الله، كل ده ينير القلب بطاعته. فالقلب لما يقبل سبحان الله يصبح الانسان اكثر تحملا لإذاء أذى الآخرين. قال يا عمار اصبر، فإنما كان يؤتى بالرجل من قبلكم فينشر بالمنشار من مفرق شعره حتى أخمص خدميه لا يثنيه عن قول لا إله إلا الله. فالصبر والتحمل والتحلم وتحمل أذى الناس، هكذا لنا قدوة في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب كيف نتحمل هؤلاء الذين يغتابوننا؟ أولا أنا من الواجب يعني افرح بان الناس يغتابونني، لان هذا في ميزان حسناتي، لان انا ربما عملي لا يوصلني الى النجاة من النار، يا ربنا ننجينا وياكم يا رب، لكن ربما من غيبة الناس ومن كلام الناس وخوض الناس في عرضي وفي حياتي والى اخره قد يوصلني الى درجة عالية بصبري وعدم شكواي الا لله رب العالمين، انما اشكو بثي وحزني الى الله. فالانسان الذي يغتابني او الانسان المسكين الذي تقع عليه الغيبة من الواجب يفرح، لان ده رفع الايه؟ رفع الدرجات. وبنتنا تسأل السؤال تقول طب كيف نعفو ونصفح عن هؤلاء وهم اساتذة في المراوغة؟ انا اقول الله اعلم يا بنيتي، يعني ليمكرون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. حتى في ناس تدفع اموال للاساءة الى ناس سبحان الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. يعني اذا الوبال عليهم، الوبال عليهم. وبعدين يعني اللي استهزأوا من سيدنا نوح ماذا كانت النتيجة؟ السخرية. ماذا تصنع يا نوح؟ تدشن السفينة في الصحراء في الارض بعيدا عن مجال المياه، لكن هو سبحان الله ما كانوا يدرون ان الارض كلها سوف تصير مياه وامواج كالجبال سبحان الله. المهم فالانسان الذي يستهزئ بنا سوف يستهزئ به للاسف بعد ذلك ان شاء الله، فنصبر ونحتسب. ابننا محمد من ايرلندا حاضر اتصال من ايرلندا. السلام عليكم. ايوه عليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ مرحبا يا بنتي، اهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، بس سؤال بسيط معلش الله يخليك. أنا من مصر، مش عايزة بلاش يعني أنا حضرتك، بس عمي مقيم في دولة في أيرلندا بقاله فترة طويلة 25 سنة وأكتر، متزوج من أجنبية، وأنا جاية من بلدي يعني، ففي حد حمل لي رسالة إن أنا أقولها له إنه يستفتي قلبه، يستفتي حد زي حضرتك في وضعه، لأن ولاده دلوقتي في سن خطر، خلصوا جامعة بنتين ولد وكده، وحضرتك عارف الحياة هنا والوضع، ووالدته مش مسلمة ويعني أنا مش عايز اقول تفاصيل يعني. فانا جايه له في زياره بس وماشيه راجعه تاني بعد اسبوعين ولا حاجه ان شاء الله. فانا مش قادره اقول له رساله، خايفه هو مش هيتقبلها مني، لان هو يعني الامر خارج عن ايده حضرتك تخيل. طيب يعني اصل كلام كده كلام كده عام، لكن انت ممكن توصلي الرساله بطريقه غير مباشره، بس حدث انا حاولت أتولي كتير والله قبل كده بس ما فيش فايده. الام إليه. حضرتك عارف الام هي عصب البيت وكل حاجه. انا ارى والله اعلم، اذهبي الى المركز الاسلامي، اسري الى الامام، واذا كان هو يصلي عنده يقولها هو فيه. يصلي عنده ويصلي، بس هو ما فيش، بحس ان ما فيش كنترول على البيت يعني. طيب انا اجيبك. حاضر ان شاء الله، بارك الله فيك. محمد من دبي اخر مكان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك، جزاك الله خير. فيك يا رب. بس سيدي بغيت أسألك سؤال، يمكن هل يلتقي المرء بأهله في الآخرة، وإلا ولا في الآخرة إنه ما يشوف حد أو ما يعرف حد، هل هذه بس أهله في الحياة الدنيا؟ طيب حاضر. السؤال الثاني طال عمرك. نعم. ألاحظ ناس الأيام هذه، حد إنسان اللهم عافيني يكون مريض وعلى شفات الموت. أيوة. ما يعطي الناس حقوقها، يأكل على الناس فلوس، ما يتقي يعني، يكون رجل في القبر ورجل برا، ويكون متمسك في الدنيا وفي الفلوس. نعم. ويزاحم الناس وكأنه قوي وشديد وكأنه عمره 20 سنة. لا إله إلا الله. نعم، ربنا يهدي له حاله. حاضر، بارك الله فيك، الإجابة إن شاء الله. طيب محمد من الدنمارك، شارك إنسانا في شركة، الآخر الشريك نصب عليه، فبيسأل سؤال محدد، هل لما يجي حد يسألني عنه أقول له نصاب؟ طبعا، لكن أنت لا تتطوع وتنشر الموضوع في الفضائيات، لا يعني، لا يعني، إنما إيه يعني إذا سئلت أجب. بإذن الله. أمة الله في هولندا زوجها يسيء إليها، لا يسمع النصيحة، متكبر لا يرى نفسه مخطئا. أنت بين أو في مفترق الطرق، إما أن تصبري وتصيري كآسيا امرأة فرعون يبنى لك بيت بجوار آسيا امرأة فرعون في الجنة، أو إن يتفرق يغني لها كل من ساعته. يا بنتي إحنا مش عايشين في الدنيا عشان نكد وهم ليل نهار، لا نستطيع أن نتخلص. ربنا جعل الطلاق يعني الحمد لله إحنا عندنا في الإسلام رحمة، في مذاهب أخرى وأديان أخرى يدخلوا إلى القبر سواء راضي مش راضي هتعيش معاها، لا ما عندناش كده بالإسلام. وجد الموضوع مش متحمل خلاص كل واحد يروح في حاله. أخونا الكريم أبو جراح جزاه الله خيرا، نريد أن نجمل نفوسنا وألسنتنا وقلوبنا خيرا من أن نجمل أجسادنا وظواهرنا. أن الله ينظر إلى يعني لا ينظر إلى صورنا وأجسادنا ولكن ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. ويقول أيضا أن المشاكل اللي بتظهر بعد الزواج مع حقيقة أبو جراح لأن إحنا عزك الله يغش بعضنا بعضا ولا يوضح بعضنا المسائل بوضوح. ابنتنا في أيرلندا كيف توصل لعمها؟ والله أنا أرى والله أعلم إذا لم تستطيع واستحييتي اتركي رسالة وقول يا عمي وأنت في المطار ودخل كده على الصالة الرحيل وموصلت يا عمي بقرأ هذا الخطاب بعد ما أمشي وتوكل على الله ومن باب نقل الأمانة إذا كانت الأمانة بوضوح ليس فيها تجريح ولا غير، وقولي هذه والله أنا مكلفة بأن أنقلها لك بس. يعني طبعا نعمل ايه مدام انت امنتي بهذا لمصلحته. ابننا محمد من دبي، هل يلتقي المرء باهله في الاخره؟ والله محمد اذا كنت انت يعني ان شاء الله يعني تحب زوجتك حبا جما ان شاء الله يعني تدخل معها ان شاء الله الجنه والازواج ان شاء الله والزوجات ادخلوا انتم وازواجكم يعني تحبرون. هو يتعجب من طبعا الناس يلتقي بالاهل و يعرفون كل بسيماهم، وهذه الكلام قلناه في الدار الاخره والوعد الحق. ناس بتكون فعلا في مرض الموت لا تعيد الى الناس حقوقها ويرون انه ما شاء الله يبقى في 80 و90 وشعر ان هو في 20 من عمره، يعني انسان ضحكت عليه الدنيا. نسال الله حسن الخاتمه، وده ندعو دائما اللهم احسن خاتمتنا في الامور كلها، اجعل اللهم خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك، وارزقنا قبل الموت توبة وهداية ورحمة الموت روحا وراحة بعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما، ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا تنسوا من صالح دعائكم، نسألكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.